ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري في صحيحه معلقا، واصله الترمذي وأحمد وغيرهما بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلم كتاب يهود، فإني أخشى على كتابنا. قال زيد: فحذقته في 15 يوما، أي أنه صار ماهرا بلسان اليهود في نصف شهر، ولسان اليهود هو العبرية. وفي رواية الترمذي أنه أمره أن يتعلم السريانية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا مانع أن يتعلم اللسانين جميعا لاحتياج أحدهما إلى الآخر. فرجل يتعلم لغة قوم لا يعرفها في نصف شهر، ما الحامل له على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أخشى على كتابنا. فإذا أنا قلت لواحد ممن يعرفون حقيقة المحنة التي يعيشها المسلمون الآن، إننا نخشى على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل يا ترى يكون عنده من الحافز كما كان عند زيد؟ المسألة تحتاج إلى محبة خالصة. وأنا أسوق لك هذه الحكاية: ولا تخلو من طرافة حتى أهيج عزمك. أحد علماء اللغة الكبار، وهو أبو محمد عبد الله بن بري، وولد سنة 499، وتوفي في شوال سنة 582، عن 83 سنة، وكان عالما بكتاب سيبويه وعلله، قيما باللغة وشواهدها. ضربت إليه أكباد الإبل في مصر لتعلم العربية، أملى ذات يوم أبياتا من قصيدة أبي صخر الهذلي، والتي فيها: أما والذي أبكى وأحيا والذي، أما والذي أبكى وأضحك والذي، أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى، أليفين منها لا يروعهما الزجر، إذا ما ذكرت يرتاح قلبي لذكرها، كما انتفض العصفور بلله القطر، تمنيت من حبي عليا أننا على رمة في الشرم ليس له وفر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضر، وصلتك حتى قيل لا يعرف القلى، وزرتك حتى قيل ليس له صدر، فيا حبها زدني هوى كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. قصيدة جميلة طويلة، ومعروف عن الهذليين أنهم يقولون الشعر في أجزل ما أنت سامع. لما وصل أبو محمد عبد الله بن بري إلى البيت الذي يقول: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضر، ضحك. ثم قال: هذا البيت كان سبب تعلم العربية. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: رأى أبي قبل أن أولد أن في يده رمحا وعلى رأسه قنديل، وقد وضع هذا الرمح أو ورث هذا الرمح في صخرة في بيت المقدس، فصادف أن جاء ظافر الحداد وابن أبي حصينة وكلاهما مشهور بالأدب، فجاء الدكان عند أبي، فقال أبي، ذكر أبي أبيات أبي صخر، فلما وصل إلى هذا البيت قرأه هكذا: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضري، مش الخضر، لا الخضري، فضحك منه للحنه ولغلطه. قال أبو محمد: فلما بلغت 15 سنة قال أبي: يا بني إني أريد أن تحقق لي أمنيتي، وذكر له الحكاية. فقال أبو محمد: أي علم تريدني أن أتعلم؟ قال: تعلم العربية حتى تعلمني فلا أقع في اللحن. قال: فتعلمت العربية، وكنت أذهب إلى أبي بكر ابن السراج أحد أئمة العربية الكبار، اسمه محمد ابن عبد الملك، أتعلم منه ثم أرجع إلى أبي فأعلمه. هذا خطأ وقع فيه، لحن وقع فيه، وهذا اللحن صادف ابنا وفيا، لأن الولد لم يقل، لأن الولد لم يتعلم ما يريد، إنما أراد أن يعين أباه، أبوه يريد أن يتعلم العربية، وقع في لحن أو وقع في معرة اللحن، فقال الابن البار لأبيه: أي علم تريدني أتعلم؟ ولذلك بورك له فيه بدعوة أبيه، لأن أباه كان يدعو له كما قلت في مطلع الكلام، حتى صار إماما منقطع القرين في زمنه، تشد إليه آباط الإبل لتعلم اللغة العربية على يديه، حتى أنه إذا ذكر كتاب سيبويه يذكر أبو محمد ابن بري رحمه الله، لأنه كان قيما بهذا الكتاب مع ما يعرفه أهل العربية من صعوبة هذا الكتاب، حتى أن رجلا أتى أبا العباس ابن المبرد فقال له: إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه. قال: أي بني، هل ركبت البحر؟ وكان البحر مرعبا عند العرب. أي يريد أن يقول له إن كتاب سيبويه، إن الذي يريد أن يتعلم كتاب سيبويه ليس لما معه طوق نجاة سوف يغرق. فحرف من اللحن صير رجلا إماما. وأنا إنما أضرب المثل بهذه الحكاية حتى أستثير نخوتك ومروءتك، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالديانة كما بدأت كلامي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: إني أخشى على كتابنا. فيتعلم زيد لغة غير لغته في 15 يوما حتى صار قيما بها. هذا العلم الجليل الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى ألا وهو علم الحديث هو قيم على كل علوم الإسلام، هو السد المنيع وهو السور العالي لكل علوم الإسلام، ولا يفوت هذا العلم رجلا إلا سقط في العلم الذي يتعلمه وإن برز فيه. علومنا كلها علوم سمعية، علوم سمعية جاءتنا عن طريق السماع، سواء كان القرآن أو كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء لما تكلموا عن الدليل السمعي المقصود به القرآن والسنة، كل شيء نقل إلينا. العقيدة تحتاج إلى علم الحديث، الفقه تحتاج إلى علم الحديث، تفسير تحتاج إلى علم الحديث، العربية تحتاج إلى علم الحديث. أي علم كان ينقل عن السلف الأولين إنما يحتاج إلى علم الحديث، لأن كل العلوم نقلت بحدثنا وأخبرنا، لا يوجد علم إلا نقل بهذا. فإذا لم يكن المرء عالما بقوانين الرواية قبل ما حقه الرد ورد ما حقه القبول. وكما أقول دائما في مثل هذه المجالس، ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. قبول الكلام شيء وثبوته شيء آخر. الجهلة الذين يتعدون على السنة الآن، ولا رقيب على السنة ولا محاسب لهؤلاء الجهلة، يكتب الواحد منهم ما يريد، لا ينظرون إلى علم الحديث أبدا، ولا إلى الإسناد الذي وضع علم الحديث من أجله، إنما ينظرون إلى الكلام، فإن كان مقبولا عندهم فهو صحيح، وإن كان مردودا عندهم فهو باطل حتى وإن نقل بأصح الأسانيد. لو نحن مشينا على هذا ضاعت الدنيا كلها. في كلام كثير حسن لكنه باطل من جهة ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، نعم، لأن الحجة بكلامه قائمة ولازمة، ولا يجوز لأحد أن يرد حرفا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يردون فيه أقوالا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة لمخالفتها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في صحيح البخاري لما ناظر ابن عباس على وجوب متعة الحج، وكان يرى الوجوب، فنظروه في ذلك فقالوا: إن أبا بكر وعمر لم يكونا يريانها. فقال ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، وهما أجل اثنين في هذه الأمة لا يعلوهما أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول ابن عباس هذا الكلام: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إيه السبب؟ أنهما عارضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أبي بكر وعمر. لهذا أنا أتمنى من الإخوة الحضور أن يأخذوا هذه الدراسة مأخذ الجد. أنا درست علم الحديث كثيرا جدا، وبكل أسف لم ينبغ إلا قلة، ولم يصل إلى النبوغ المرتجى مع طول الدراسة. يعني واحد يدرس بقاله 15 سنة ده المفروض خلاص يعني يكون إماما. 15 سنة زمن كثير بالنسبة للطالب. لم أرى ذلك الطالب اللي هو وصل إلى القبة التي أريدها أنا. أنا أريد أن يعلوني، أنا لا أزعم أنني وصلت يعني، لكن أريد أن يعلوني. ما رأيت هذا الطالب بكل أسف حتى الآن، والسبب في ذلك الاسترخاء في طلب العلم. أنا كثيرا ما أشرد وأخرج عن الموضوع، لكنه خروج بفائدة. ميزة هذا الدرس أنني سأكثر فيه إن شاء الله عز وجل من ضرب الأمثلة حتى تصل إلى قناعة كاملة بالقاعدة، وهذا هو الذي ينقص الطالب وإن قرأ كتب علم الحديث كلها. بكل أسف الأمثلة في كتب المصطلح في كتب علم الحديث هي من عند ابن الصلاح أو من عند الخطيب البغدادي، إذا ضرب مثلا في قاعدة تلاقي اللي وراه واخد نفس المثل، واللي وراه واخد نفس المثل، واللي وراه واخد نفس المثل، وقد يزيد مثلا آخر أو مثلين. وأكثر من ضرب الأمثلة في علم الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب النكت على ابن الصلاح، حاول أن يضرب الأمثلة أكثر من الذين سبقوه، ومع ذلك فضرب الأمثلة في كتابه قليل جدا، لا يكاد الطالب يصل إلى قناعة بالقاعدة. إذن التمثيل على القاعدة هو أهم ما يميز هذا الدرس. إذا تكلمنا عن الأبحاث العميقة والأبحاث الكبيرة في هذا العلم نقف معها طويلة، وأنا لا يضرني أن أقف حلقة أو حلقتين أو ثلاثة أو مئة حلقة. أنا الذي يعنيني أن تخرج من هذا الدرس فاهما تماما للقاعدة. فلذلك أرجو ألا يمل أحد من وقوفنا على قاعدة من القواعد وضرب الأمثلة لهذه القاعدة. علم الحديث علم صلف، وصلف بمعنى يعني صلف معناه المتكبر، يعني اللي هو مناخره في السماء، فيحتاج إلى رجل كذلك في همته وليس في أخلاقه وصفته، وإيش متكبر في أخلاقه وصفته، إنما يكون متكبرا في همته. ليه؟ لأن رأس مال المحدث هو الإسناد، والإسناد موزع في عشرات الألوف من الكتب. يستطيع المرء أن يكون أصوليا في الفقه مثلا، أو أن يكون فقيها لو عنده عدة كتب من الكتب المعتمدة. يعني أنا قلت قبل ذلك كلام الإمام الذهبي رحمه الله، من كان عنده أربعة كتب فهو الفقيه حقا، يحتاج في الفقه أكثر من الكتب الأربعة دي حتى يكون هو الفقيه الذي تعقد عليه الخلاص. كتاب السنن الكبير البيهقي، كتاب التمهيد لابن عبد البر، كتاب المحلى لابن حزم، كتاب المغني لابن قدام، وأنا أضيف إلى هذا كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، مع طبعا الكتب التي لا يستغني عنها فقيه وهي مصنف عبد الرزاق الشيخ وحيد بقى يكلمنا عن الفقه، ومصنف ابن أبي شيبة وهو أوسع الكتابين، وكذلك سنن الإمام الدارمي فيها جملة صالحة من آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يستطيع المرء أن يحصل الفقه من هذه الكتب فيكون فقيها في الفروع، لا يمد عنه فرع من الفروع. لو أخذ عدة كتب في أصول الفقه يستطيع أن يكون أصوليا خريتا. لو أخذ كتابا كتابين ثلاثة من كتب البصريين ولا الكوفيين من اللغة يستطيع أن يكون إماما. أما الحديث أبدا، يستطيع أن يقرأ كل كتب الحديث علم الحديث، لكنه لا تصيره عصر محدث. لو قرأ كتب علم الحديث من أولها إلى آخرها وحفظها عن ظهر قلب وعلم ما فيها كلمة كلمة لا يكون محدثا أبدا. متى يكون محدثا؟ إذا كان عالما بصنعة الإسناد اللي هو التخريج وعلل الأحاديث وكيف يتصرف في هذه العلل. وعلم الحديث وحده لا يكفي، بل لابد من شيخ يدربك ويمرسك حتى تختصر حياتك، لا سيما ان معظم الجلوس تخطوا 20 سنة، ها، وممكن يكون بعضهم مع عدة 30 والكلام، يعني برضو كبر، مش ابن 15 سنة وبدأ يدرس علم الحديث ويجد ما يعينه علم الحديث والكلام ده فيوم يصير مع الأيام نابغة، لا. أضف إلى ذلك أن أغلب الجلوس مشاغيل، إذا كان عنده وظيفة ولا إذا كان عاطل بدور على وظيفة ولا إذا كان أي حاجة من الأشياء، عاطل مكروب حزين عنده اكتئاب مش عارف لا ياكل ولا يشرب ولا الكلام ده، والعلم يحتاج الى ذهن صافي عشان قدر يتصل الى يعني دقائق هذا العلم. فما منا من واحد الا وهو مشغول، الى انت تحتاج انك انت ايه تقارب الخطى حتى تصل، ولا يكون هذا كما قلت لكم الا بالمحبه وبالهمه العاليه. فعلم الحديث كما قلت لكم رأس مال محدث الإسناد، ولا يكفي كما يتصور مثلا من يقول من الفقهاء وجماهير الأصوليين أصولي الفقه أصول الفقه على ذلك أن زيادة الثقة مقبولة بإطلاق. أهل الحديث ينكرون هذا الكلام، إذا زاد الثقة زيادة فهي مقبولة، أهل الحديث كما قلت يردون هذا. طيب اللي فكلت المسألة دي كلها ايه؟ الأسانيد. يعني اضرب هذا المثل، لو رأيت في إسناد في كتاب من الكتب هذا الإسناد قال احمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر وساق حديثا، سأمثل بحديث ذكره أهل العلم فعلا وإن كنت أنا أعارض فيه، لكن سأذكره كمثال. المثل عن ابن عمر بالإسناد الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. الإسناد سفيان الزهري، طبعا سفيان بن عيينة زهقت من كثر الكلام عليه، ها، من كثر الكلام عن سفيان بن عيينة. سفيان ده كالشمس وضحاها، والزهري هو الزهري، لا يحتاج إلى معدل ولا موثق. وسالم بن عبد الله بن عمر وابن عمر، ايه رايك في الاسناد ده؟ ها؟ سبيكة ذهب، خلاص؟ معدود في اصح الاسانيد. لو قابلك الاسناد ده هتقول عليه اسناد ايه؟ اسناد صحيح. انا ممكن اطيره لك، شو برغم ان اسناد انه صحيح اهو ومفيش ولا واحد في الاسناد في مغمز، ممكن اطيره لك. ازاي؟ زي ما طيروا البخاري وغيره يعني، والنسائي والدارقطني وابن عدي ابو داود، روى هذا الحديث مالك ومعمر، معمر بن راشد ابو عروه، كلاهما عن الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. ده إيه؟ مرسل. يعني إيه مرسل؟ يعني الصحابي غير موجود في الإسناد. طبعًا مش ده تعريف المرسل، بس عشان مش حد يفهم غلط يعني. ها؟ المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان تابعيًا كبيرًا أو صغيرًا. مش المرسل ما سقط منه الصحابي، زي ما في بعض الناس بيعرف المرسل في المتأخرين. جماعة اللي يكتبوا مختصرات في علم الحديث والكلام ده يقول لك المرسل ما سقط من الصحابة، غلط. لأن إذا تأكدنا أن الصحابية فقط هو الذي سقط من الإسناد لا يضر، لكن قد يسقط مع الصحابي تابعي وتابعي وتابعي، ونحن لا ندري احوال هؤلاء الذين سقطوا من الاسناد. لكن هو اللي ظاهر بقى في القصه دي ان الذي سقط هو من؟ الصحابي، يعني مرسل. طيب من نقدم؟ احنا قبل ما نقدم ما هيش بالمزاج ولا بالكيلو، ها؟ يعني الشاذ مش بالكيلو، اتنين قبل واحد اتنين يكسبوا، لا، ممكن الواحد يكسب، ممكن الواحد يكسب. يعني لو سفيان بن عيينة خالفه سفيان بن حسين محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب مثلا، او خالفه الليث بن سعد، والكلام ده يقدمه لسفيان، فاصحاب الزهري على خمس طبقات، لازم تعرف الطبقات الخمسة وتعرف قدر كل طبقة من الضبط والإتقان عشان عند المعارضة تعرف تقدم من على من، ها؟ فالمسألة إيه؟ المسألة لها ضوابط. فالزهري أصحابه على خمس طبقات، الطبقة الأولى مالك ابن عيينة ومعمر ومحمد بن وليد، الأربعة دول. والطبقة الثانية شعيب بن أبي حمزة، يونس بن يزيد الأيلي، عقيل بن خالد. الطبقة الثالثة ابن جريج ابن أبي ذئب، الليث بن سعد، لحد ما تصل إلى سفيان ابن حسين، وهذا الضرب وهشام بن بشير برضه. لو هشام بن بشير شوف مع ثقته شيء، إلا أنه في الزهري ليس بذاك، محطوط في الطبقة الخامسة. ليه؟ علشان شعبة ابن الحجاج تزوج أمه شيء، وبعدين شعبة ما كانش يحب الزهري، فهشيم كتب 100 حديثا عن الزهري وبعدين جاي كتبهم ولسه ايه هيحفظهم بقى. فشعبة لقيه قال له انت كنت فين؟ قال له كنت عند الزهري كتبت عنه حاجة؟ قال له ايوه، قال له وريني الورقة ده واما اطعه له خلاص. وفي رواية قال لك ايه، فهبت ريح عاصف فرقت الاوراق، هشيم قاعد يجري ورا الورق بتاع، ما المهم ايه، ضاعت اوراق. لم يكن هشيم حافظ حديث الزهري، فصار ايه، يخلط، يدخل اسناد على اسناد، متن على متن، الكلام ده، فلم يتقن حديث الزهري، ولذلك لم يخرج الشيخان ابدا حديثا لهشيم عن الزهري ابدا، مع انه ما مثلا خرج لهشيم عن ابي بشر احتج به، فخرج للزهري عن غير هشيم ولهشيم عن غير الزهري، عشان ايه؟ عشان العله دي. خلاص؟ يبقى انا عندي بقى اصحاب الزهري خمس طبقات. لما الاقي جماعه عرضوا بعض في حديث الزهري، انظر الى هؤلاء الذين رووا عن الزهري من اهل طبقة. فانا دلوقتي عندي مشكلة ان ارباب الطبقة الاولى هم الذين تخالفوا. سفيان بن عيينة خالف مالكا ومعمر بن راشد، ودول اصحاب الطبقة الاولى، فاعمل ايه؟ يقول ابن المبارك، وده قاعدة بقى قانون حطه عبد الله بن مبارك في الرواية عن الزهري، قال أصحاب الزهري ثلاثة، اللي هم إيه؟ عيون أصحاب الزهري اللي ما فيش بعدهم يعني، ثلاثة. إذا خالف اثنان واحدا أخذنا بقول الاثنين. يبقى أنا عندي بقى مالك خالفه سفيان ومعمر، يبقى إيه؟ ناخد سفيان ومعمر. سفيان خالفه مالك ومعمر، يبقى ناخد مالك ومعمر. معمر خالفه سفيان ومالك، يبقى ناخد ايه؟ سفيان ومالك. ليه؟ لان الواحد منهم اذا اتحط قبال الثاني ايه؟ يوزنوا بعض. اذا واحد تاني ركب مع واحد هتطب بالكف. ده كلام مين؟ ده كلام عبد الله بن المبارك الامام المبارك رحمه الله عليه. يبقى اذا انا لم يشفع لي ثقة سفيان ولا إمامته ولا أنه من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري في هذا الحديث، وقل حديث سفيان شاذ، أو على قول أكثر الأئمة المتقدمين منكر، لأن علماءنا المتقدمين كانوا يعبرون عن الشذوذ بالنكارة والبطلان، بالنكارة والبطلان، ولا مشاحة في الاصطلاح برضه، لان في بعض اخواننا يقول لك مش حاجه اسمها شاذ، بعض الاخوه اللي هم بيدرسوا المصطلح الان يقول لك حاجة ما شاذة. ليه علماءنا المتقدمون ما استخدموا هذا هذا الاصطلاح؟ بنقول لا مشاحتة في الاصطلاح، طالما أنني بينت ماذا أريد من المصطلح من هذا الكلام يعني خلاص. إذا أردنا أن نفرق بين مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان فردا أو جماعة، ومخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الضعيف للثقة، قال لك نعمل لها إيه؟ تسميات عشان ما تتلخبطش بعض. فإذا الثقة خالف ثقة أعلى منه أو خالف ثقات هنسميه شاذ. فإذا خالف الصدوق الثقة هنسميه منكر مثلا. إذا خالف الضعيف الصدوق هنسميه منكر. هنصطلح على كده خلاص. إذا اتفقنا والعلماء بينوا الاصطلاح خلاص يبقى مفيش مشاكل، ومفيش داعي إن احنا نشغب على العلماء ونقول إيه إنه لا يقال شاذ أو إلى آخره. يبقى إذا أنا لما بحثت بقى في علم في كتب الحديث المسندة ظفرت بهذا البحث اللي هو أن الجماعة خالفوا الواحد، والواحد هذا مع ثقته صارت روايته منكرة والكلام ده. أنا أجيب الكلام ده منين؟ أعمله إزاي يعني؟ لا أستطيع أبدا أن أصل إلى هذا إلا عن طريق الإسناد. ممكن يكون رواية مالك ومعمر مستخبية في كتب وأجزاء حديثية والكلام ده، وأنا ما فيش قدامي في الكتب غير رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. أعمل إيه؟ لما قدمت غير الرواية دي أتوقف فيها ولا أحكم عليها؟ ها؟ ليه؟ أنا بقول لك أنا ما عنديش غير رواية سفيان، هي اللي في ايدي. اعمل ايه يعني؟ اذا جاءك حديث بلفظ عام توقف اللفظ العام لحد ما تدور على المخصص، ولا تعمل بيه لحد ما يجي المخصص؟ بس يبقى انا دلوقتي قدامي سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه، ما عنديش غير كده، احكم عليه ولا توقف؟ احكم عليه خلاص. يجي واحد فيما بعد متبحر بقى، راجل مجد بقى وعارف الكتب وعنده الكتب وعامل فهارس للكتب ويعرف ازاي يوصل للمعلومة في الكتب، ظفر بهذا البحث. ممكن يكون امام كبير من الائمة صح هذا الاسناد، قال لك هذا اسناد في غاية الصحة. تيجي انت ترد عليه كمتأخر تقول له لا، ولا غاية الصحة ولا هو حتى في ريحة الصحة، ده خولف سفيان بن عيينة، وتجيب البحث الايه اللي انا قلته لك. شوف شوف انت متأخر ازاي، ومع ذلك تعقبت ايه رجلا متقدما انت ما ينفعش تصب عليه الوضوء كمان بتاعه، ومع ذلك خالفته. عشان كده قلت لك علم الحديث الصلف، اللي يدخل في علم الحديث يقول هل من مبارز هتتقطع رقبة. عشان كده ما ينفعش وقت علم الحديث يقعد يتنفخ كده ويقول لك وإب هذا ليس له نظير، وسد على يديك فلم تجد مثل هذا البحث غير هذا الكتاب والكلام ده. لا لا لا, لا. الكلام ده انما يؤتى المرء من قبل نفسه. انا اقدر اطير لك كل شغلك ده باسناد لم تقف انت عليه خلاص. عشان تقول انت داخل في علم الحديث لم نفسك ما تنفش ريشك قوي والكلام ده، زي ما قلت لك اهو الكتب المطبوعه كلها ليست عندك المطبوعه، مش هقول لك المخطوطه، وفي كتب مطبوعه انت ما سمعتش بيها اصلا وهتموت وما تعرفش انها طبعت، وكل كتاب من هذه الكتب يحتوي على عدة أسانيد إذا كانت عشرات أو مئات أو ألوف أسانيد، كل إسناد منها كما قلت يغير الإيه؟ حكمك على الحديث. الحاجة الثانية لما تيجي تتعقب أحدا في علم الحديث كن مؤدبا، ما تنفش برضه ريشك وبرضه بعض زي بعض الناس يتعقب مثلا الشيخ الألباني فيقل لا أدب، عشان الشيخ الألباني لم يقف على إسناد أو إسنادين أو ثلاثة، هو حسن الاسناد صحح الاسناد، انت لما جبت الاسناد دي تصحيح الشيخ وقع او تحسينه. انا زي ما بقول لك الشيخ الالباني معروف انه من المجدين في علم الحديث وعلى قبة علماء العصر، ما فيش واحد وصل لما وصل اي شيخ الالباني من الكتب ابدا، لا اعلم احدا قط، لو كلهم اتلموا على بعض وتعاجلوا بقوا رجلا واحدا مش هيساوي الالباني فيما وصل اليه من الكتب. لا زال الشيخ الالباني حتى اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي، مع ان ارحام المطابع طبعت الوف الكتب، في كتب لم تطبع حتى الان ولا نعرف اسمها الا من كتب الشيخ، بس لو كان مجدا في هذا العلم لم يكن له في الدنيا غايه الا ان يكون اماما في هذا العلم، واحسب ان الله عز وجل جعله اماما في هذا العصر. ومع ذلك بقي للمتعقب شيء كثير، ابقى للمتعقب شيئا كثيرا الشيخ الالباني. فينتهي الشيخ الالباني او غيره من المشايخ، طبعا كل ما تطلع لفوق كل ما يكون العالم اجل وافضل، اذا وجدته فاته شيء من العلم، فاته اسناد، فاته الى اخره، يبقى انت ايه برضو اعرف ان انت برضو بيتك من زجاج، ها هتلاقي واحد يحدثك بالطوب برضو وهيعورك، وبرضو ستبقي للمتعقب شيئا كثيرا. السبب في كده ايه؟ انتشار مادة الاسناد في عشرات الالوف من الكتب الحديثية. فاحنا بحثنا في هذا الكتاب هو اتقان الجانب النظري، الجانب النظري مع ضرب عشرات الامثلة على القاعدة الواحدة حتى يحسن لك التصور. ثم ينبغي ان تعلم انك مهما حفظت من كلامي لن تصير ابدا ذا بال ولا ذا شأن في هذا العلم الا اذا كان لك جهد. انما تقعد تسمع المحاضرة وتكتفي بيها ولا ترجع الى الكتب ولا ترجع الى كلام العلماء وتتعب وتنحت في الصخر بظوافر، انت مش هتوصل. واعتقد ان اغلب او ان يعني المحنة الكبرى التي وقع فيها كثير ممن كانوا يحضرون الدروس من قديم انه كانوا يكتفون بهذا الدرس. لا، انت لازم ترجع وتقرأ في كتب المصطلح، وهقول لكم على طريقة حسنة حسنة جدا لم انتبه اليها الا بعد فترة يعني من دراساتي لهذا العلم، ولو تنبهت اليها او نبهني احد اعتقد انها يعني كانت ستكون مفيدة جدا بالنسبة لي. اذا الدرس ده القصد منه فتح الباب، افتح لك الباب بس مهما قلت فيه، ويبقى الجهد اجمع على طالب العلم الذي يعني يقرأ في الكتب ولا يمل من القراءة في الكتب ولا يمل من كتابة التعليقات على كتبه. طالب اللي انا ادخل مكتبته وافتح كتب عليها ابيض وورد يبقى طالب فاشل. طالب اللي يعلق دائما تلاقي كل كتبه تعليقات، ده هو الطالب الناجح، الطالب اللي فاهم معنى العلم. ايها الطالب علما ائت حماد بن زيري فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. ولانه لابد من كتاب في تدريس العلم حتى يرجع اليه الطالب، فقد اخترت الكتاب الاشهر المتداول بين طلبة العلم الا هو كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ومع الشرح المشهور الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لمحدث مصر الكبير الشيخ ابي الاشبال احمد ابن محمد شاكر رحمة الله عليه وعلى والده واخوته. كتاب الباعث الحثيث مش كتاب ابن كثير، لان كثير من الناس تتصور ان كتاب ابن كثير اسمه الباعث الحثيث. لا، الباعث الحثيث هذا علم على الشرح المشهور على كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث. وعلوم الحديث للحافظ ابي عمرو ابن الصلاح رحمه الله. هذا الكتاب رزق يعني قبولا، لا اعلم كتابا رزق قبولا في هذا العلم مثل كتاب ابي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وذلك لانه بعد تيسير الله عز وجل له احسن جمع مادته من كل الكتب التي كانت قبل ذلك، كل الكتب التي كانت قبل ذلك لا سيما من مصنفات الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. خطيب الحقيقة العالم الذي لا يستغني عن كتبه أحد قط درس علوم الحديث، وصنف في علوم الحديث كتبا لم يسبق إليه، وكان ذا نفس فيها كان ذا جد، بحيث كما قال أبو بكر ابن نقطة: ما من رجل يأتي بعد الخطيب إلا وهو عالة على كتبه. المتفرغ في هذه الكتب جمعه أبو عمرو ابن الصلاح، ثم بعد أبي عمرو دار الناس حول هذا الكتاب كما يدور الناس بالبيت العتيق. فمن شارح له، ومن مختصر، ومن ناظم، ومن متعقب، ومن مدافع. ودي كما قلت ما من كتاب جاء بعده إلا وهو مبني على كتاب أبي عمرو ابن الصلاح. وأجود هذه الكتب طبعا ما من كتاب إلا وفيه فائدة، سواء الفائدة يعني زادت أو نقصت، كسرت أو قلت، لكن أفضل الكتب التي جاءت بعد أبي عمرو ابن الصلاح كتاب طبعا كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني، زي النكت على ابن الصلاح على وجه الخصوص، والنكت على ابن الصلاح أيضا لشيخه زين الدين العراقي اللي هو المسمى بالتقييد والإيضاح. وأنا لا أعلم رجلا محدثا على رسم المحدثين في المتأخرين كالعراقي وتلميذه ابن حجر، أفضل اثنين على رسم المحدثين. لأن طبعا في إشكالية يعني لابد أن أقولها لكم، وهي أن أغلب الذين صنفوا في علوم الحديث كانوا من الفقهاء، يغلب عليهم صنعة الفقه، ولذلك أودعوا في علوم الحديث بعضا من اختيارات الفقهاء وزعموا أنها مذهب المحدثين، أنها مذهب المحدثين، وده خطأ. زي زيادة الثقة اللي أنا قلتها لكم من شوي، تفتح الكتب يقول لك وزيادة الثقة مقبولة كما عليه جمهور الأصوليين والمحدثين. الكلام ده غلط، هذا الكلام ليس صحيحا. نعم هذا على قول جمهور الفقهاء ماشي، جمهور أصولي الفقهاء ماشي الكلام، لكن إنما يرجع في كل فن إلى أهله، يرجع في كل فن إلى أهله، وأهل الحديث يأبون ذلك. يقول لك زيادة الثقة دي على المحك، مرة نردها ومرة نقبلها، مش على طول نقبلها ولا على طول نردها. أضف إلى ذلك أن المتأخرين من العلماء الذين صنفوا في أصول الحديث لم يكن لهم ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين، فكان نفسهم رخوا في النقد الحديثي. وبيؤسفني أن أقول أنه ممن وقع في هذا الحافظ زين الدين العراقي في التخريج الأصغر على كتاب إحياء علوم الدين. العراقي له ثلاث تخريج على إحياء علوم الدين: تخريج الكبير ولم يتمه، تخريج الوسط ولا أعلم عنه شيئا، التخريج الصغير وهو المطبوع الآن بحاشية كتاب إحياء علوم الدين. التخريج الكبير ظفر المرتضى الزبيدي شارح القاموس اللي هو شرح إحياء علوم الدين في كتاب إتحاد السادة المتقين، ظفر ببعض الكراريس من شغل العراقي فأودعها في شرحه على إحياء علوم الدين. وكثيرا لا يعزو الكلام للعراقي، كثيرا لا يعزو الكلام للعراقي، حتى عاد عليه من جاء بعده أنه لم يعزو الكلام للعراقي، فظهر كأنه من بنات أفكاره أو من جهده. الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله نفس رخو في هذا التخريج، الحديث يبقى باطل، وصرح العلماء ببطلانه ويقول لك إسناده ضعيف. فيأتي الذين يتوسعون في القول بالأخذ الضعيف في فضائل الأعمال، يوم واخذ الحديث الباطل ده ويحتج به ويبني عليه على علالية وقصورا ويقول لك يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال. يا ابني ده مش ضعيف بس، ده باطل، يعني ضعيف جدا، ساقط عن حد الاعتبار. مش هو ده الضعيف اللي العلماء يتكلموا فيه في الأخذ به. يقول لك لا، الحافظ العراقي الإسناد ضعيف، وطالما انت ضعيف بياخد بيه فضائل الاعمال، ما دي من رخاوة النفس. كان المفترض يؤدي له حكما صحيحا دقيقا، او هذا ضعيف جدا، او هذا ساقط، او هذا باطل، او هذا منكر. طبعا برضو في علم الحديث بعض العلماء يقولك المنكر هو الضعيف. لا، المنكر مش هو الضعيف، المنكر اشد من الضعيف. المنكر عند العلماء المتقدمين يساوي صفر. 100 في 0 بكام؟ بصفر. هتجيب لي الحديث له 100 طريقا، ده منكر وده منكر وده منكر وده منكر وده منكر، يبقى 100 فيه في صفر بصفر. ما اسموش ضعيف بس، اسمه منكر. منكر يعني ساقط. عشان كده نحن في امس الحاجه الى وضع تعريفات دقيقة على الحكم على الإسناد. تعريفات دقيقة في الحكم على الايه؟ على الإسناد. ف وأنا بتكلم عن مين؟ عن العراقي اللي أنا لسه بقول لك أهو، لا أعلم أحدا على رسم المحدثين أكثر أو أعلى من العراقي وتلميذ ابن حجر. إذا كان ده الحافظ زين الدين العراقي و يعني ممكن عليه التعقب اللي انا ذكرته الان، فما بالك بمن دونه ممن لم يعتني بعلوم الحديث عنايه مشهوره زي الزركشي مثلا. بدر الدين الزركشي رحمه الله عليه، ده رجل دماغه دماغ ثقيل، دماغه دماغ ثقيل، يعني اسره من المنتحل المذهب الشافعي اللي بتحب الشافعي وتحب المذهب بتاعه. لما راوا يعني نباهه الزركشي قالوا له تعالى شوف بقى اكلك وشربك وجوازك وحياتك على حسابنا شريطة ان تنصر المذهب الشافعي. ففرغ نفسه وصنف كتبا لم يسبق اليها. حسبك من هذه الكتب كتاب الاتقان في علوم القرآن لزركشي. لم ينسج احد قط على منواله، وظل هذا الكتاب ضائعا لا يعرف الناس عنه شيئا حتى ظفر به جلال الدين السيوطي، فاخذ كتاب الزركشي واضاف عليه شيئا وسماه الاتقان في علوم القران. وهو الذي نوه بكتاب الزركشي، وهو الذي اظهره للناس. فالزركشي في الاصل دماغه دماغ ايه؟ دماغ فقيه. لكن على عادة العلماء المتقدمين، علماء في الزمان في الأزمنة السابقة، كان الواحد منهم بيدرس العلم ويصير فيه إماما في العلم النظري، يبقى تلاقيني إمام في العربية وفي النحو وفي الصرف وفي البيان وفي البديع وفي البلاغة وفي الحديث وفي الفقه وفي التفسير. من إما توديه تلاقيه. كانت دي طبيعة الطلبة زمان. النووي كان في اليوم 13 درس، 13 درس في اليوم، ما يعني موزعة على هذه العلوم التي ذكرتها لكم الآن. وبعدين النووي انبرز في علم الايه؟ الفقه، بس له مشاركة في الايه؟ في الحديث. فيأتي مثلا في المجموع شرح المهذب، ويعتبر من أعلى كتبه، اللي هي يعتبر يعني زي واخد طبيعة الفقه المقارن، واللي فيه نفس حديثي بالنسبة للنووي. تلاقيه يأتي على إسناد الحديث في سنة أبي داود وحدها، ويقول لك إسناده صحيح، ويكون الحديث ده أعله المتقدمون بالشذوذ أو إنه منكر. فالنووي لا يجهد نفسه في تتبع أسانيد الحديث، مش شغله، عشان يتتبع كل أسانيد كل حديث يريده في الشرح. هو رحمة الله عليه مات ووصل إلى السلم في البيوع ومات، ما كملش. جاء تقي الدين السبكي خد بعديه مجلدين ووقفوا، وبعدين الشيخ المطيع رحمه الله عليه كمل بقيه الايه؟ كمل بقيه الكتاب. لو اراد ان هو يعني يفتح نفسه مش هيخلص. يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني مشهور عنه ان هو الحديث الذي يسكت عن الحكم عليه في فتح الباري فهو حديث حسن. والحافظ هو الذي نص على هذا في هدي الساري في المقدمه. قال وكل حديث اذكره في هذا الشرح يعني واسكت عليه فهو على شرط الصحه والحسن. طب هل الحافظ ابن حجر وهو من هو ثقه واتقانا ونظره في الحديث الكلام ده وفى؟ لا. لم يوفى. ايه السبب؟ السبب ان اي واحد لما بيبتدي يدخل في شرح بيبقى نفسه حار جدا في الاول ونشيط غاية النشاط، وبعدين يبتدي يتكتر همته شيئا فشيئا، لا سيما اذا عرفت ان حافظ بن حجر ظل في فتح الباري 25 سنة، غلب 25 سنة يقول في هذا الشرح، عشان كده نفسه في الاول زي الاخر، غير البدر العيني مثلا. بدر العيني كعمدة القاري نفسه في الاول طويل ونفسه في الاخر قصير. ادي كده ليه مستعجل عايز يخلص الكتاب، واسع تعب زهق عايز يخلص. النووي كذلك بدا في الاول نفسه ايه طويل شويه، يعني مش طويل قوي، طويل شويه. اول ما انتهت القطعه اللي شرحها ابن صلاح صاحب مسلم قل عمله، كما يقول ابن قاضي شهبه في طبقات الشافعيه، اعتمد على كلام الشرح القاضي عياض ها وعلى القطعه اللي عملها ابن صلاح، فلما انقضى عملهما قل ايه عمله، لدرجه انك انت ممكن تلاقي النووي رحمه الله في شرح مسلم يجيب الباب والبابين والثلاثه ويعمل لك حشو قد كده على الكلام. فالحافظ ابن حجر 25 سنه في فتح الباري، لو انت شفت الاحاديث اللي الحافظ ابن حجر احتج بها واستعملها في الشرح، هذه الاحاديث تليف على 5000 حديث. علشان يقعد بقى ورا كل حديث ويطول نفسه ويعرف الطرق بتاعته ويدي حكم نهائي عليه، الحافظ ابن حجر ما كانش خلص 10 كتاب. بل ان الحافظ في مصنفات الاخرى زي التلخيص وغير التلخيص الحبير وغيره من يعل احاديث سكت عنها في كتاب فتح الباري، بل احيانا ينقل الحديث من كتاب صاحب الكتاب اعل الحديث ولا يذكر اعلان صاحب الكتاب. زي ما قلت لكم المساله ايه، مساله الكتاب طويل ونفس الانسان في اول كتاب غير اخر الكتاب. فانا عشان كده بقول لكم الائمه الذين صنفوا في علوم الحديث، اغلب الذين صنفوا في علوم الحديث من الفقهاء. فقيه يعني ايه؟ يعني دماغه ليس دماغ محدث. لو دماغه دماغ محدث كانت استقامت القواعد، لكن احنا سنجد في بعض قواعد علوم الحديث كلاما لنا عليه تعقب، حنذكره ونذكر الدليل على انه واهب ولا يجري على اصول المحدثين. يجري على اصول فقهاء نعم، لكن لا يجري على اصول المحدثين. والحافظ ابن كثير رحمه الله عليه ممن غلب عليه الفقه، وعمله في هذا الكتاب هو عمل ملخص، وما فيش كتاب من الكتب التي خلفها لنا ابن كثير رحمه الله تدل على انه كان على رسم المحدثين الاوائل من المحدثين، لا، انما له فيه ذوق. حافظ الكثير له فيه ذوق، لكن ليس على ذوق المحدثين الصرف. برضو حلوي انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان برضو يعني نقرا كلام الحافظ ابن كثير، هو ايده او ذكره وسكت عنه ولنا عليه تعقب ايضا على رسم المحدثين. والإخواننا اللي بيقول لك الجماعة المذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين عندهم حق، عندهم حق في هذا طبعا، هناك تباين بين المذهبين، لكن بعضهم غلا، حصل عنده نوع من الغلو حتى طوح بالمتأخرين جميعا ولم يملأ عينه واحد منهم، والحق بين طرفي إفراط وتفريط. خلاص كفاية عليكم النهاردة، وان شاء الله يعني من الاثنين القادم هنبتدي بقى الشغل. بس انا زي ما قلت لكم انت لازم تجيب الكتاب. الحاجه الثانيه، اذا انا انتهيت من تدريس الفقره او الماده في الدرس يعني، لابد ان ترجع الى كتب الحديث. وانا ساذكر تباعا، يعني لن اخصص لها كلاما مستقلا، ساذكر تباعا كيف تستفيد من كتب المصطلح وارتبها لك. أرتب لك كتب مصطلح بحيث إذا خلصت كتاب تدخله في الكتاب. مش عارف الأخ اللي هو بعت لي بيقول لي إيه، رجاء ذكر حديث أحد رجال هنادي بن السرين. أنت عندك ابن اسمه هنادي يعني ولا إيه؟ ها؟ إشمعنى هنادي يعني؟ في حديث أنا أذكره يرويه الإمام النسائي عن هناد. ابن السري طبعا هناد ابن السري احد مشايخ النسائي والبخاري وغيره من العلماء الأئمة الستة. وهو حديث مشهور، حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر فإيه؟ فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله. حتى الخلاف بين أصحاب الأعمش في هذا الحرف، أصحاب الأعمش وكيع وأبو معاوية وغيرهم من العلماء اختلفوا في الحرف ده، كان لا يستنزه ولا كان لا يستبرئ. وفي لفظ ثالث برضو اختلف فيه أصحاب الأعمش، كان لا يستتر من بوله. أدي عندي ثلاث ألفاظ، كل لفظ يترتب عليه حكم فقهي بخلاف الآخر. يعني لا يستتر، كان يعذب لأنه لا يستتر من بوله، يعني لو واحد تبول أمام الناس ورأوه يبقى ده داخل في العذاب. لا يستتر من بوله. طب لا يستتر بجثته ولا بعورته؟ بعورته. ها؟ طب احنا اذا قلنا يستتر هو الصواب يبقى شوف ترتب عليه حكم، الثاني لا يستنزه والثالث لا يستبرئ. الاستنزاه والاستبراء الاثنين واحد، خلاص. يبقى عندي استنزاه واستبراء مقابل ايه؟ استتر. اصحاب الاعمش اختلفوا في الايه؟ اختلفوا في هذا الحرف. اسيبوا للجماعه الفراوده يعملوه، خلاص. اذا طق في دماغ واحد فيكم ان هو يعني يمشي ورا الايه؟ ورا البتاع ده يقول لي، بس انا عملت عليه بحث وكده ووصلت فيه النتيجه، فممكن نقدر ايه؟ ناخد ونده مع بعض. يعني اذا عمل البحث بتاعه وهتستفيدوا منه. اشوف اصحاب الاعمش اهو اختلفوا على الاعمش في هذا الحرف. مين اللي هيرجح كفه واحد على واحد؟ الاسانيد، المتابعات والثقه والقرائن، يعني اللي تحتاج في برؤيه الرب. الحديث ده يرويه هناد ابن السري عن ابي معاويه الضرير عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس، لان منصور بن المعتمر روى هذا الحديث عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، والأعمش روى عن مجاهد عن ابن عباس على طول. يبقى الفرق بين روايتهم ايه؟ طاووس. مين اللي زود طاووس؟ منصور بن المعتمر، خلاص. طب الأعمش كان مدلس ولا لا؟ كان مدلس. نسيب دي برضه سوى اشتغلوها. طيب، فده يعني حديث انا ايه يعني اذكره. وهناد بن السري طبعا امام كبير، وله كتاب مشهور اسمه كتاب الزهد، زهد هناد بن السري، طبع في مجلدين، وهو من طبقه الامام احمد بن حنبل، ويعني هذه الطبقه ادرك محمد بن عبيد الطنافيسي، وادرك يعني من شيوخي اقصد محمد بن عبيد الطنافسي وزيد بن هارون وابو معاويه الضرير ومحمد بن ابي بكر المقدمي او عبد الله بن ابي بكر، وادرك طبعا وكيع بن الجراح. يعني يمكن ما فيش حديث الا ما ندر في زهد وكيع الا تلاقيها الندر واخده. اللي كان يعني كتاب وكيع وضع في كتاب هناد ابن السري. كفايه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.